التكبر في الأسواق من النساء ولا سيما عند أوقات الصلاة، فماذا لو وجد لهن مكان خاص لأداء الصلاة حيث أنهن أمانة في أعناقنا؟ وكان الله واسع المسجد هذا المرض وحده الحلم والأرض واسعة لهذا، إن صلينا مع الناس وخلنا خيام وخلنا مع الناس الحمد لله، وإن أقامها قليلا وجعلها المسلمين فلا كله واسع لا مانع لهن يدخلن المكان ويصلي مع الناس خلف الناس لا مانع، والمحدثين للجميع ما يحتاج مكان معين للجميع تصلي ولا محجبة فالحمد لله. الواقع يا شيخ الكلام الواقع هو الدين على الاسلام يعني حالي شيء ما على الواجب على الهيئه وعلى المسلمين انكار منكر، على هذا امر او انه انكار منكر، لكن الرجال او على المسلمين انكار منكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.